سمعنا مؤخرا أن البنطلون إذا نزل عن الكعبين لا يكون إسبالا لأن الحديث يخصص الإزار، فما رأيكم؟ هذه المسألة في الحقيقة تكلم بها من قبل عبد الله بن يوسف الجديع في بعض كتاباته لحديث صححه في ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال في ثلاثة: الإزار والعمامة، ولم يذكر السراوي. لكن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن هنا مفهوم العدد غير معمول به، مفهوم العدد غير معمول به، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على الكعبين فهو في النار يشمل الإزار وغيره، والعلة المذكورة هنا هي المذكورة هناك. فالراجح والله تعالى أعلم أن الحديث على عمومه، وما ذكر ما هو إلا على سبيل ذكر الأشهر من الألبسة آنذاك، وهذا لا يمنع أن يدخل الإسبال في غير ذلك والله أعلم. ومن أراد المزيد فليرجع إلى رسالة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في الإسبال، فإنه قد يعني شفى وكفى في هذا الباب جزاه الله خيرا.